بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في موضوع الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قال ذو النون المصري لبعض تلاميذه وهو يوصيه: جالس من تكلمك صفته، ولا تجالس من يكلمك لسانه. يعني في قال وفي حال. الإنسان حينما يخطب ود الله عز وجل له حال، وحال إنسان صادق في ألف خير من ألف لسان في واحد. يعني ألف رجل متكلم بلا حال في واحد لا يساوي إنسان له حال مع الله يتكلم بألف، لأنك حينما تخطب ود الله عز وجل يلقي الله في قلبك نورا. إلا أن الحال مضبوط بالعلم. الإنسان حينما يحقق هدفه يتألق، قد يكون الهدف خسيس، وقد يكون الوسيلة غير مشروعة. أما حينما يكون منضبطا بمنهج الله عز وجل ويتصل بالله اتصالا حقيقيا، الآن له حال. هذا الحال أبلغ من ألف قال. لذلك يقول هذا العارف بالله: جالس من تكلمك صفته، ولا تجالس من يكلمك لسانه. فقيل: من هو؟ قال: هو الحكيم الصادق، موعظته رؤيته، وآدابه أفعاله، وقد أغناك مشهده عن مخبره. يعني هو الشيء الذي يلفت النظر أن أصحاب رسول الله وهم قلة ملأوا الأرض حكمة، ملأوا الأرض هداية، ملأوا الأرض سعادة. وتجد الآن مليار ومئتين مليون مقهورين، كلمتهم ليست هي العليا، أنه انتماء للدين شكلي. أما حينما تتصل بالله يلقي الله في قلبك نورا، هذا بسميه زخم روحي، بسميه قوة تأثير. لماذا الإنسان لو التقى مع رسول الله يعني يشعر أنه يكاد يطير من السعادة؟ لماذا قالوا محمد سحر أصحابه؟ بحاله. فحال إنسان في ألف خير من ألف لسان في واحد. كل إنسان بإمكانه أن يتكلم بفضائل الأخلاق، أما مو كل إنسان يعيشها، فالذي يعيشها له حال. يقول بعضهم: الحكمة إذا خرجت من فم الحكيم صعدت إلى السماء، فصارت تحت العرش ولها دوي كدوي النحل، تذكر صاحبها وتثني عليه. الحكمة إذا خرجت من فم الحكيم. لذلك الآية التي لا ننتبه إليها وقد نفهمها فهما آخر: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يعني تفهم أحيانا أنه باعتدال لا، يعني أنت حينما تطبق وحينما تتصل بالله عز وجل يلقي ربك في قلبك حالا. هذا الحال هو الذي يؤثر في الناس. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني طبق من أجل أن تتصل، من أجل أن تتألق، من أجل أن تؤثر. فقد تجد إنسان معلوماته محدودة ومتواضعة لكن تأثيره كبير، وقد تجد إنسان معلوماته دائرة معارف وتأثيره محدود. فالتأثير لا يتأتى من فصاحة العبارة، ولا من كثرة الأفكار، ولا من دقة الشواهد، ولا من عمق التحليل. التأثير يتأتى من اتصالك بالله عز وجل واشتقاقك منه. هذا الحال الذي هو يعطي الكلام قوة تأثيرية عجيبة. أنت لا تزد عن أن تطبق ما تقول فقط، إن طبقت ما تقول اتصلت بالله عز وجل، هذا الاتصال صار بكلامك في روحانية. هلا أنت انظر إلى وردة بلاستيك كبيرة وحمراء، ما في ميل، ما في إنسان وضع ببيته وردة بلاستيك بعد حين بمل منه تكبه. أما ضع وردة حقيقية، يعني ليس هناك مجال للموازنة بينهما. الوردة الحقيقية فيها حياة، فيها رائحة، فيها جمال، فيها قوة تأثير. أما الوردة الصناعية لا تؤثر. فمهما كان في بالعبارة فصاحة، وفي بالأفكار دقة، وفي بالتحليل عمق، لا تؤثر إلا إذا كان لك مع الله حال. الذي يلقي يعني الكلام على الناس بأمس الحاجة إلى أن يكون له مع الله حال حتى يؤثر، لأنه اللهم صل عليه، سيدنا الصديق كان في الطريق رأى حنظلة يبكي، قال له ما لك يا حنظلة تبكي؟ قال له نافق حنظلة. قال كيف ذلك؟ قال نكون مع رسول الله ونحن والجنة كهاتين، فإذا عافسنا الأهل ننسى. سيدنا الصديق أديب، قال له أنا كذلك يا أخي، انطلق بنا إلى رسول الله. بين للنبي هذه المشكلة فقال أما نحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا، أما أنتم يا أخي فساعة وساعة، لو بقيتم على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم. معنى الصحابي له حال وهو عند رسول الله، إذا جاء إلى البيت قد يفقد هذا الحال. بتسميه الوميض، بتسميه التجلي، بتسميه السكينة، بتسميه التألق، بتسميه الزخم الروحي، سميه ما شئت، في قوة تأثير. الطاعة لها قوة تأثير. المسلمون بحاجة إلى رجال لهم أحوال تؤثر فيهم. يعني أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. الفرق بين العالم والحكيم، العالم معه معلومات دقيقة جدا دقيقة جدا، الحكيم طبق هذه المعلومات فتألق. فالحكيم معه حقيقة والبرهان عليها، العالم قد يحدثك عن الصبر أو عن الشكر حديثا طويلا دقيقا عميقا، ولكن الحكيم صابر وشاكر. فبين أن تتحدث عن الصبر وبين أن تكون صابرا، وبين أن تتحدث عن الشكر وبين أن تكون شاكرا، مسافة كبيرة. أهم كلمة في هذا الدرس، حال واحد في ألف خير من ألف قال في واحد. ألف إنسان متكلم ما بيهز واحد، ألف إنسان متكلم ما بيهز إنسان، وإنسان متصل بالله بيهز ألف. قال بعضهم وكيف تحب أن تدعى حكيما وأنت لكل ما تهوى تجوب، وتضحك دائما ظهرا لبطن، وتذكر ما جنيت فلا تزوب. قال بعضهم لو أن رجلا بين جبلين أحدهما من ذهب والآخر من فضة، ثم جعل يتصدق من هذا ومن هذا، ورجل حبيس ينطق بالحكمة، لكان صاحب الحكمة أعظم أجرا عند الله، لأن ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. الناس لا تصدق إلا ما تشاهد، أما ما تسمع لا يؤثر فيها. والحقيقة الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. الأب القدوة له تأثير مذهل بأولاده، أما الأب اللي عنده ثقافة واسعة ويلقي على أولاده مواعظ وبيدخل فرضا، لمجرد أن يدخل الأب انتهى، معنى هو ضعيف الإرادة أمام نفسه، معنى هذه الدخيلة مسيطرة عليه، معنى ذلك هو انهزم أمام نفسه. فالمهزوم لا يؤثر. لذلك قالوا جهاد النفس والهوى أعلى جهاد. لأنه أنت لما انتصرت على نفسك الآن ممكن تعمل جولة مع الخصوم، أما إذا مهزوم مع نفسك منتهي. والجهاد الدعوي يأتي بعده، وفي الدرجة الثالثة إذا كان هناك مجال في جهاد قتالي. أما الجهاد الدعوي الله عز وجل قال وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال بعضهم مثل الجوع كمثل السحاب، ومثل الزهد كمثل الرعد، ومثل القناعة كمثل البرق، والحكمة كالمطر. يعني السحاب مع الرعد مع البرق بالنهاية بشكل مطر هي الحكمة. وقال بعضهم أمر الله تعالى نبيه أن يدعو هذه الأمة بدعوتين، فقال أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة. يعني أنا أقول هذه الكلمة، طبق وأخلص وتكلم بأي لغة بأي طريقة بأي أسلوب، طبق وأخلص. تطبق صار لكلامك قوة تأثير، لأنه أنت تنطق بالحكمة، والحكمة فيها شيئين، فيها علم وفيها دليل، الدليل أنت. وأخلص، والإخلاص له علاقة بالتوحيد، وأنت بقدر توحيدك مخلص. إذا في بحياتك أشخاص ترجوهم أو تخافهم ضعيف إخلاص أقصر لله عز وجل. أما إن لم ترى مع الله أحدا، يد الله تعمل وحدها، يد الله فوق أيديهم، ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، إذا وحدت الله حقيقة اتجهت إليه وحده. فكما قال عليه الصلاة والسلام يا علي لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من الدنيا وما فيها. فهداية الإنسان ليس من مقوماتها المعلومات فقط، في زخم معلومات الآن يفوق حد الخيال. وين ما ذهبت يعني كثافة الكتب والأشرطة والمحاضرات والمؤتمرات، المكتبة الإسلامية يعني طافحة بالمعلومات، لكن ما في رجال لهم اتصال بالله قوي بهز المجتمع. والناس دائما نقاد، إذا الإنسان نافق انتهى عند الناس، إذا أكل مال حرام انتهى، إذا كذب انتهى، انتهى. أما إذا إنسان يعني مظنة صلاح يجهد في أن يطبق ما يقول، هذا له قوة تأثير. وقد تكون معلوماته وسط، وقد تكون معلوماته يعني ليست واسعة جدا، بس هو معلومات محدودة مع إخلاص وتطبيق أفضل ألف مرة من معلومات كثيفة جدا مع عدم تطبيق. معلومات كثيفة الكتاب أفضل. صح، قيل الإمام الغزالي فلان حفظ كتاب الأم للشافعي فترسم، قال زادت نسخة، إذا في بالسوق 10 نسخ صاروا 11. أما فلان مطبق، يعني حال إنسان صادق في ألف خير من لسان ألف في واحد. ألف متكلم من دون صدق ما بيأثروا بواحد، واحد صادق بيأثر بألف. فاستفدنا هذا الدرس من قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، يعني كن عالما مطبقا حتى تكون حكيما، حتى تكون داعية. كن عالما مطبقا حتى تكون حكيما، حتى تكون داعية إلى الله عز وجل. والمسلمون الآن في أمس الحاجة إلى دعاة إلى الله، يعني حاجتهم إلى الدعاة أضعاف حاجتهم إلى العلماء. كل إنسان درس وتبحر وتعمق وألف وصنف هذا عالم لا شك، لكن ضعيف التأثير. العالم عمله مخبري، بجوز واحد متفوق بمواريث تفوق عجيب. كل دمشق تحتاج لواحد مواريث واحد، كل ما مات واحد في عنده مسألة بحلة يقدمه. لكن هالناس الشاردين يحتاجون إلى دعاة صادقين، إلى إنسان مسلم متحرك. من أدق التعريفات قالوا القرآن كون ناطق، كون ناطق والكون قرآن صامت، والنبي عليه الصلاة والسلام قرآن يمشي. الآن نحن بحاجة لإنسان مسلم يمشي، مسلم صادق أمين متواضع ورع، ضابط دخله انفاقه، هذا الإنسان المنضبط المسلمون في أمس الحاجة إليه، هذا الذي يلفت النظر. كيف في ألوان صارخة موجتها واسعة جدا، باللون الأصفر الفاقع واللون البرتقالي، هذا لون صارخ موجته عالية جدا، يرى من بعيد، المركبات في المطارات كلها لون أصفر أو برتقالي، إنه لو كان لون حديدي كلون الزفت لا يراه الطيار لا تراه فبدنا لون صارخ. والمؤمن الذي له حال بسبب طاعته لله هذا لونه صارخ، لكن كل إنسان يدعي الحال، ومستحيل وألف مستحيل أن يلقي الله عز وجل نوره في قلب إنسان فاسق. دعوى الحال سهلة جدا، كل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك، والحال يجب أن يضبطه العلم. يعني أيام إنسان يحقق مبلغ كبير جدا غير مشروع بيتألق، الحال ما له علاقة بالاستقامة. بشكل عام إذا الإنسان وصل لهدفه بيتألق. ما الذي يضبط الحال؟ العلم. قد يكون حال شيطاني هذا، أما الحال إذا كان نابعا عن طاعة لله عز وجل هذا الذي نتحدث عنه في هذا الدرس، والحمد لله رب العالمين.